خلاص اتفقنا على اللي هي ايه وكان بيتحكم فيها ده الهيدروجين بروتون اللي بيتحكم في الحموضيه ايه ريزونانس كلمه واحده واللي كان ده اللي فاتك الالكول هل فيها ريزونانس لكن فيها ايه فيها بوست فندق على طول في السماء كده ما ركزتش معايا فيها. شفنا لو خدنا الميثانول كده الميثانول بتعمل ايه؟ تدي تاخد الكمنات بوست في اي البوست في اي هنا بيقلل يعني بيزود القوة الاكسجين بايه؟ بالهيدروجين بيزود القوة الاكسجين بايه؟ نتكلم بعد الرياكشنز اللي فيهم تشوفوا اذا كان شغال على الماضي لما كنت بضيف فيرو كلورايد كان بيديك كام لون تست فيرو كلورايد ارجع فيها بالذاكره شويه لو كان في ذاكره يعني باف و فايل كان مع السلسله اللي هو الفينو عشان كده ايه فينو جيبس فايل اكتبوا الايكويشن بتاعك من العام الماضي تكتبوا ايه؟ مش مسؤولة منك هجيب لك امتحان عادي. فايلت رمزه ايه؟ هتكتب فينو زائد فيرو كلورايد وسهل النقط مطلوب منك الجمهور. معايا باسل؟ هو شو يا دكتور مبارك؟ ما انا عايزك تبدا تكتبه يا ولد. في حاجة كده موجودة في العملي. في العملي وفي المخ هنا وفي الكتاب. انا اقصد عن الايكويشن ده ايه كل كلام عليه ايه عليه معادله اهو انت مطلوب منك تجيب المعادله ده ايه سيب انا فاضي ايه والله لا انت خرجت وكتبت ايه فكرت ايه انت يا مالك مصحصحه رجع صدق انت بيت من بره حد بيقول لك تعمل كده ولا حاجه التفاعل الثاني احنا بيكون خلينا قبل كده يكون صوديوم صود مع الصوديوم الاوكسيد فينول مع مين المركب ده يكون يسموه فينوكسيد او صوديوم فينوكسيد كانه صوديوم صود وده زي اللي عليه ابراهيم عن الفينول اسيد ابراهيم هو اسمه زود طب عليكم ازاي من بعض ابراهيم عادي صح ابراهيم غرب لا ابراهيم عادي مش معروف هذا واحد رايب واحد اوروبي واحد سعودي لا هذا اوروبي يا دكتور الله يحرمك بربط لا اصل يعني ده نفس الزي ده صح ولا انت مش ملتزم عشان كده قلت لك اوروبي يعني ده اللي قصدي يعني احنا طبعا ده مش صح بس هو زي رسم الزي كله نسميهم ابراهيم واحد ابراهيم اثنين انت ابراهيم واحد وابراهيم اثنين اوكي طبعا الاثنين اعلى يعني تفاعل الفيل مع صوديوم اوكسيد كان دليل على الاسيدكس دليل على الحمض لانه ما تفاعلش مع صوديوم اوكسيد بيتفاعل مع الحمض بس فكان دليل على ودي اللي هي كانت محور المحاضره الاولانيه ان الفيل تفاعل مع صوديوم اوكسيد بيكون فيه اوكسيد لكن صوديوم اوكسيد لما تفاعل مع الكحولات اشتغلنا كل الفكره الساعه شهر حوالين هذا ايه تفسير كان ده في تفاعل مشهور جدا اسمه ويليام سون رياكشن طبعا ده هتحول الفينول الى ايثر اي ارايل احنا قلنا ارايل تساوي ايه باسل ارايل تساوي ايه ابراهيم 2 ارايل تساوي ايه اروماتيك قول لي مثال بنزين نفتالين انثراسين بايرين كل دول عباره عن اوكي يتحول لارايل او ار ده عباره عن مين ايثر هناك الفينول كان الفانكشن جروب عباره عن ايه فينا OH هنا فانكشن جروب ايه او بس اوكي اسمه ايه ايسر اشرب ده طبعا احنا بعد شويه يمكن المحاضره دي نهيتها والمحاضره الجايه ناخد الايسر فهو تحضيرها اهو مش هقوله تاني خلاص التفاعل ده اسمه ايه ويليامسون قلنا ويليامسون ركزوا معايا ليه في ناس ولد ويليام عرفتها ازاي شرحت انا نعم هو عمو ده مش ابن ويليام ده هو ويليام صح هو ويليام ويليام صار اوكي دي فاعل ارض يرض الشينو يضيف عليه ايه صوري مدرسه هو نفس فاضل يتحول الى ايه صوديوم صود هو في نقصاي ابن هنا كبرها بكده في نقصاي موجوده يضيف عليها الكاين هيلايد اي الكاين هيلايد ار اكس اوكي يطلع الاكس مع مين صوديوم مع الصوديوم وطبعا ده جود ليفنج جروب من الصوت ويدخل الار على الاكسجين قول لي مثال يا خالد كده ارايل لو قلنا الارايل بنزين والار تساوي قول لي مثال اوج الار تساوي ايش يا مثال يا دي ركان لازم النهارده تاخد دش دي بقى اوكي دش ايه ارايل تساوي يا خالد بنزين والار تساوي ميثايل هذا بنسميه ميثايل فينايل ايستر خدنا التسمية عام الماضي او حين يسموه ميسوكسي بنزين اي واحد منهم وحط بقى حط زي ما انت عايز ميسايل ايسايل بروباي اي واحد منهم مسمى زي ما انت عارف والايستر احنا خدناه عام الماضي كتيره جدا وانا هحط بعد شويه بس خلاص شرحها انت هنا بيقول لك ايه الاكس بتساوي كلورين برومين ايودين هنا ممكن نستبدل طبعا العار اي حاجه ممكن نستبدل فاكر لما خدنا التي اس البوزايليت خدناها المحاضره اللي فاتت ممكن نستبدل الكل هيلات البوزايليت سلفونيت ار نحطها على مين بدل ما على الهالوجين تبقى على ايه سلفونيت انها جود الكاليتنج ايجنت يعني من مجموعات تدي الالكيل بسهوله هذا المحاضرة الماضية يا جماعة اسمها الـ TS2 سايليت اوكي خلاص بقى عندك امثلة اهو هناك حط زي ما انت عاوز مثال اهو هنا ده عبارة عن مين؟ عبارة عن سايليت فيلم هنضيف عليه ايه؟ سايليت تتحول الى ايه؟ فينوكسايد نضيف عليه ايه؟ ميثايل يا مثال ده؟ لا يا ميثايل يا ايدين سايل ايودايد تتحول الى ايه؟ ممكن تسميه كده تقول ايه؟ ايثيل ايثيل بارا ميثايل فينايل ايثر ايثايل ما حفظتوش ايثايل اهي وده عباره عن بارا ميثايل فينايل ايثر يلا يا بدر قول ما تحفظش دي اسمها ايه؟ دي ودي عباره اسمها ايه؟ بارا ميثايل فينايل ودي اسمها ايه؟ قول يا خالد مستعد طيب بالنسبه عندنا ميثايل ولا بارا ميثايل فينايل بس صعبه ولا سهله؟ قول بارا ميثايل ايه تاني بقى في الجيمة طيب؟ باقي اللي صار من حاجة كده هي عبارة عن يعني بالظبط يا جماعة راي و ار الكاي اراي ايس هنا العار بتساوي ايه؟ ميثايل سي تش 2 سي تش 3 والاراي اللي بتساوي ايه؟ بارا ميثايل فينال صح كده؟ وربطتهم ببعض بايه؟ الربطه الجميله اسميه ايسايد بارا ميثايل فينايل ايستر صح ولا سهل؟ يلا يا احمد ايسايد روح على الايسايد بارا ميثايل فينايل ايستر يلا يا عبد الله ايسايد اللي هو احمد دين صار قول لي صار ميثايل الأرض نزل فيها سيدنا صالح الرسول صح عفوا لا نزل فيه شمال الجزيرة بس ما شاك من الجزيرة من صعب بعد بعد بعد لا لا شمال الغرب شمال فوق فوق حنا متخيل خلي فوق فوق مثال مش عارف شافك كسر هذا جاء لا لا مدان صالح في مدان صالح ايه بس هذا برواي كان كده يعني ايه صار بس ركز معاه حد زرعها حد زرع الانسان حد زرعتها لا ليه حد زرعها في مركب بسيط ممكن اهو ده مين فين وده مين تشوف ده واللي جابه مين صوت صوت تحول الى ايه صوديوم صوديوم صوديوم صوديوم فينوكسايد فينوكسايد هنضيف عليها مين دايموسايد سلفيت احنا مصدر يعني ممكن نضيف دايموسايد سلفيت او ميسايد ايودايد الاثنين مصدر مين مصدر الميسايد اوكي خلينا عشان دي اللي جاك عشان ما تتلخبطش يعني ممكن هنا عباره عن دايميسايد دايموسايد يعني ايه جنيه سلفيت مركب يعني مشهور معروف انه مصدر لي ميسايل جروب هيتحول الى ايه؟ انيزول انيزول عباره عن ايه؟ ميسايل فينايل ايستيت هتاخد عقيد صح؟ هتاخد عقيد امتى؟ امتى؟ ده نيتشر برودكت موجود في نبات اسمه الانايس موجود هيكلمه كتير جدا جدا على الانيسول على ايه؟ موجود في نبات ايه؟ الانايس الانايس اسمه ايه؟ انايس ميسايل فينايليزر او ممكن نسميه زي ما قلنا ميسوكسي بنزين بنزين سوري مثل ايه؟ ما خدتش على الخيط لا خدتها على الخيط خدتها مع مين؟ تبغى لكم ايه؟ خدتوا السنة؟ السنة لنزل مين؟ مين خير السنة؟ في هي السنة غير؟ لنزل أيها في هي موال؟ بنتين مشهورين جدا جدا نعرف مفعولها لكن ما نعرفه دخلنا حلقة يعني عايزة تموت العلوم بعضها خدنا البنزين صح؟ كان حلقة واحدة ولما يبقى حلقتين نفتالين ثلاث حلقات أنثراسين لو عملت الأنثراسين بأكسجين أكسجين بيسموه أنثراكينون فيها الأنثراكينون صح؟ أوكي سمعت عنه وفيها ميوسلج عشان كده بتعمل إيه؟ باكس ميوسلج اللي هو إيه؟ مادة محيطية اسمه ميوسلج أيوة فيها إيه؟ ميوسلج ميوسلج وفيها أنثراكينون دول عشان كده هي لاكسجين لاكسجين يعني إيه؟ استاذ اجواء مصطفى عملتنا بتشعر يا الله يا الله كان بتشعر كده وفي سنه 82 كنا في سنه اولى وكنا في الصيدله كان يقول لي بتشعر الاول الصراحه لما سمعت بتوع العراقيل على فكره كنت روعه عراقيل وبعد ما خرجت قلت تعالى هاي عم رفضت رغم انه كنت انترست جدا فيه وكان اعلى درجات العراقيل بس برضه ما رفضت عيني المهم عشان شادو الاثنين جمع لي كل السنه لان كانت سنه نبات مهم فجمعوا يقول لك ايه؟ السن الانثراكينون في السن الانثراكينون ملقانه به خلاياها وميوسلج ايضا موجود بروسيليوم ريد ستراها مين بروسيليوم ريد؟ الريجة الاكس بيعمل ميوسلج كيف جمعت لك كان بصراحه لما يسمعوها يقول لك ده طبعا تعالى على كلمه في السوق من كده عرفتوه؟ هتقولوا كمان والله فزتوا بالكلمه صح الانثراكينون في السنة من آن به كمان وميوسلج أيضا موجود بروسونيا مرد سبعة عارف شو مرد مين درس ما تدرسه إيه لا المهم السنة فيها مرتبط بالأنسراسين والأنايس مرتبط بإيه أو الأنسون مرتبط بإيه بالأنسراسين أوكي حاول قدر الإمكان ربط أنا فكر في أول سنة ميدي أنا إبرا أول سنة كان حصل فعلاً مشكلة في التدريس العقير وقالوا لي درس عقير عادي درس عقير المهم جهز المنهج وقعدت معهم فعلاً مع العقير مع المتخصص العقير لأن عفكرة كتير مش بدي بس يعني كتير فلما قلت لهم هذا الكلام كان هيعيط طبعاً اللي هو موقف الإنسان يبقى أنه مع صرف اللفظ حاسس الواحد يعني مبدع عنهم عن ومش تخصصي يعني الرياكشنز على البنزين رينج احنا كده الرياكشن فادي بيقول لك على ايه كانت على وش كانت على مين على وش صح لما طولنا الايسر اتفقنا كان على مين على وش وخدنا كده خلاص وش البنزين كلها وفرقناها بين الالف والالف لكن في رياكشن ممكن تتم على مين على حلقه البنزين اللي هم الخمسه رياكشن اللي اخذناهم كده اللي هم مين هالوجينيشن يلا اسمك ايه يا صالح اسمك ايه اروماتيك خطيه صلاه على فكره انت اروماتيك يقول لك انا ارجعك العالم من الصدر طالما انت متمسك يا بني قوي يا باسل اسمك ايه اروماتيك يا باسل كم واحد هما؟ أربعة. يا خمسة. صباع صباع صباع يا دي ثلاث. طبعا احنا بنطلب الصباع. ده صباع ده اسمه يا ده. الصباع ده اسمه ايه؟ الصباع لا الصباع نفسه. الصباع نفسه مقابل لمين؟ مقابل لهذا الفينيشن. وده بونصر مقابل لمين؟ نيتريشن وده سرسونيشن بونصر مقابل السرسونيشن وده سرسونيشن مقابل لمين؟ نيتريشن وده سرسونيشن مقابل لمين؟ سرسونيشن في عين أفضل من كده؟ لا كنت أقول أربعة معناه أنت جاي لي بريد فيها أربعة صباح بس خلاص؟ أو أنا خليها جاي لك فيها أربعة صباح مثلا بس صار نركز معاك يؤخذ تؤخذ الدنيا ايه؟ ها؟ هو اللي صار يؤخذ الدنيا اللي انت عايز تقوله اللي انت عاوز خلاص؟ فانا ممكن اطبق خمسه تفاعلات على الفيلم بس هنا الفرق ايه بقى؟ ايه الفرق بين لما اطبق خمسه رياكشن دول على البنزين واطبقه على الفينول؟ حد يقول لي كده فرق؟ فرق ايه؟ يقول انا شاطر البنزين البنزين مش طاقه اول حاجه بتاثر مين تاثير لويتش ده تاثيرين اللي هم يا عبد الله يبقى هنا نوع بقى يبقى تفاعل مش اسرع على البنزين ولا اسرع على الفينول دي اول حاجه يبقى استفدنا من وجود الويتش لوتش عبارة عن ايه؟ حبة من الشطة او كبسولة من الشطة تخلي الفاعل يمشي ايه؟ اسرع الحاجة الثانية تشتغل ك شورت مرور كده ما بسمع مني اسمك ايه يا انت يا ايه؟ هتنسيني اسمك كده اسمك ايه يا انت يا انت اسمك الحقيقي اسمك الحقيقي انت القديم القديم خلاص نسيت لا ركز مع عبد الله يبقى الوش بتشتغل كايه؟ اولا هي كبسولة منشطة وفي نفس الاعدادين عقمتوا بجواء كبسولة منشطة وشورتي شورتي في اللغة في اللغة العربية يعني خطي شورتي مرور اوكي؟ معلومات زي الميسايل زي الميسايل وزي ايه تاني؟ زي الأمين في تاني زي الأستاي الأستاي نقسمهم ثلاثة سترونج ومودرن وويك ودي أكفيني فهنا الـ OH تشتغل كبسولة منشطة معنى كده التفاعل يمشي ايه؟ اسرع. والشركه شفت بروك يبقى فيها عمليه توجيه ارسو. بص بقى بص النشاط ازاي؟ التفاعل ده في الميه في الميه. معنى كده التفاعل كلين وكلير ويدي لك ايه؟ ترايبر. انا التفاعل بيمشي بسهوله جدا جدا نتيجه وجود مين؟ الحبه المنشطه حبه الكريز. عشان الكريز يا مش مرة اشتريت تورتة ولا حاجة لا كده حاجة لونها احمر كده طعمها جميل جدا. هنروع اهو ها ايه الكرز هنقولش ليه زي الكرز حبة هتطلع على التورتة كده يا الله انا جوعت انا كمان كمل كده احسن والله هذا صغير بالعكس المطبخ ده انا بالنسبة لي معملي اوكي بين الوجه اشتغلت ايه؟ حبة الكريز الاول فخلت التفاعل يمشي في الميه ضد برومين ضد تراجرون معناها التفاعل كام في حتى كام؟ معناها التفاعل بسهولة جدا بسبب بسبب بسبب حبة الكريز اللي ركبه هو الكارس وطبعا المدايم ده يمكن فاكر طعمه انت يخلي اللعاب يعني كده يسيل عشان احضر المونوكروم بس البارع شوف اعمل ايه اول حاجه تبريد واستبدل الميه بكربون ديوكسيد طبعا هنا السؤال ليه دخل بارع ما دخلش اورسو لان لا هذاك يحل مكان ايه ايوه يحل مكان يحل مكان مين قربت شوي ما خليه يدخل ايوه ليه طيب وجود الفيون ال تكفيل على اسمه ايه التكفيل ده نداره يسكر يا استرك هندرنس هنا البرومينس حجمها كبير البرومين حجمها ايه كبير عايز افراغ كامل هنا لو دخل هنا هنحتك بالوتش هيحصل تصادم ينفع يطلع ما ينفعش عايز مكان فاضي هتروح داخل من بره بس عمرها ما تدي الارص هنا تحت ظروف قاسيه زي فهمتوا حاجه يبقى هنا الوتش شغال كايه كبسولة نشطة ارتفاع مش في المية ومية في المية شورت مرور بتفضل الورسو والبار نعمل ايه كمان نايتريش ادانا النايترو اورسو وادانا النايترو بار اه برضو النايترو الاورسو كام في المية 15% والبارة اعلى 40% اعلى ايه افتكر اهو اللفظ ده انتم متابعين الصفحه الماضيه ولا لا الصفحه المشرقه سجلوا فيها استريك هندرانس استريك هندرانس استريك انا كان قلت التحتين استريك هندرانس وهيدروجين بوندنج احيانا الهيدروجين بوندنج زود بس خدناها بكده في الالكالي بنزين ارجعوا لي الهيدروجين بوندنج بيزود الارس استريك بيزود مين الباء سايب كده الصفحه الماضيه إذا كانت لسه مضيئة إذا كانت لسه هي بازل إذا كانت لسه مضيئة لو يقول لك لو عندنا مكشر من البارا نيتروفينو والقرص نيتروفينو ممكن أفصلهم دي عبارة عن حتى لو كان سولت عملهم سوليوشن أفصلهم بين إحنا خدنا في العملي لو سولت أفصلهم بإيه بالتريشن أو بالكريس بعمل اللي هو كريستاليزيشن كمان مرة فراكشن كريستاليزيشن أفصل بين المواد مع بعضها لو سولت لو ليكويدز بالديستيليشن طبعا انا بقول لك ممكن افصل القرص عن البارة بالديستيليشن ليه؟ القرص ده البوند اللي اسمها ايه؟ يلا ناس الشطر هيدروجين بوند بروتون دونر بروتون خسر بس من نفس الملوكول بنسميها اي نوع انتر ولا انترا؟ انترا انترا بروتون هيدروجين بوند فهنا تلاقي ايه؟ تلاقي القرص نيتروفينول بيسموه عامل زي ايه؟ متقوقع يعني يعمل انتر بروتا هيدروجين لوحده ما يعملش مع الميه لكن البارة يعمل مع مين يعمل مع الميه فلو سخنت مين يطلع بسهوله البارة ليه البارة ماسك في الميه والميه هي الميديوم وده ماسك مع نفسه مين يطلع بسهوله عشان كده قال لك تفصلهم بالاستريجين اعتمادا على نوع الهيدروجين بوند فالقرص بيكون ايه يساعد يكون ايه نوع الهيدروجين بوندنج دونر انترا مولكولا انترا لكن البارا بيكون ايه يا خالد بيكون ايه علي انتر مولكولا هيدروجين مع الميه فلما سخن ده يطلع كأنه متقوقع لحاله فيطلع بسهولة. طيب ده ممكن ما يطلع؟ مين؟ ممكن ما يكسر؟ ليه؟ بعد كل الكونس في ده ممكن ميه؟ مين بعد كل الكونس في ده؟ أنت عشان تعرف على لفظ ميبي؟ لا لفظ ميبي على أساس ما فيه طرق تانية هو كونسبت الاستنتاج ليش عم تعمل على تكوين هاي الجبون اهم حاجه المفروض الفكره مفهومه والدقيق خالص خلي بالك كده فهمت هاي الجبون اللي قلت لك اني رجعت انا اهو في كم نوع نوعين اللي هم ايه انترا وده اخذنا مين يكون انترا الورستو الهايدرو فينو والسلسله كاسف لكنه خلينا نلعب الماضي لو كان كده انا بعد شويه السلسله كاسف كده كارنوكسين وهنا هو اتش الاقي الاتش ده اهي معايا والاتش دي معايا برضه انترا مولكيولا واستغلنا الخاصيتين ان احنا وصلنا الاورثو نايترو من البارن الاثنين طب صح صح الاثنين كده صعب اليوم ثمان ساعة يعني تقريبا التلت يعني انت لو ربنا كرمك كده عشت 60 سنه هتنام منهم كام؟ 20 سنة تخيل كتير يا شباب كتير خالص 20 سنة نام و20 سنة تاني ضاعوا فين؟ لا في الطفولة لا في الطفولة معروفة دي؟ يعني نحن أطفال يعني بقالك كام؟ باقي لك 20 20 منهم 10 يضيعوا في الأمراض خرف يبقى لك كام؟ احفظ يعني أنت عمرك كله يرسل 10 سنوات لا أقل النوم امبارح ولهم هي في بيت شعر كده بالنسبه للنوم حد هذا ما اطال النوم حد يجمع رايك ما اطال النوم عمره وما قصر في الاعمار طول السهر شعر بس ليه معنى ثاني معنى اسمك ايه اسامه كانت قصيده غزليه ايه اسامه قصيده حلوه كانت قصيده غزليه ما اطال النوم عمرا وما قصر في الاعمار وجرب انت تقعد 24 ساعه تذاكر تستفيد لكن لو نمت 8 ساعات فاقد تخيل ده 20 سنه من عمرك نوم حرام وانا اعتقد بيزيد عن ثاني يلا ربنا يديك الصحه والعافيه عرفنا كده الهيدروجين ده نوعه ايه؟ بس كم نوع؟ مقطع اصاله مقطع كم نوع من الهيدروجين اللي هم ايه وايه؟ ممتاز ممكن اعمل نيتريشا للفينول عن طريق النيتراس اسيد احنا خدنا النيتراس اسيد قبل كده خدنا اللي بعده اه يا خضره انا خلصت الدنيا انا بتكلم على انا سبق الكتب سبق شويه النيتراس اسيد اهو النيتراس اسيد كان بيتكون الكتروفايل اسمه ايه النيتراس اسيد النيتريك اسيد خدنا كده الكتروفايل اللي مكون معاه في النيتريشا اسمه ايه نيترونيوم كاتاين النيتروس بيكون نيتروزو كاتاين يبقى كان NO2 بوزيتيف ده عباره عن ايه NO بوزيتيف اوكي عشان كده هو بارا نيتروزو فينول البارا نيتروزو فينول عامل له اكسيديشن بالنيتريك اسيد نفسه يتحول لبارا نيتروزو لو انا عايز احضر البارا نيترو بس ما بيطلعش معاه اورسو لما كنت بعمل نيتريشن بالنيتريك اسيد والسلفوريك اسيد كان بيدينا ايه ميكشر من الاورسو والبارا صح ايه كان بيطلع معايا ايه طب لو انا عايز مش عايز الاورسو ده خالص يعمل لي مشاكل واقعد افصله بالستيديشن عايز احضر البارا لوحده ولا لحاله اخد النيتروس اسيد والنيتروس بيتكون فعلا نيتروفايل اسمه نيتروزونيوم كاتاين بدل نيترونيوم كاتاين او الكتروفايل يهاجم الاورسو بس 100% بعد كده اعمل اوكسيديشن بنيتريك اسيد يتحول البارا نيتروفيل 100% ميزه ولا مش ميزه؟ طب لو عايزين نحضر البارا نيتروفيل معروف ان الاو اتش اورسو بارا دايركت هنا في تحدي اهو صح؟ لو هدخل نيترو تدخل فينا ساعة لما في الورسو او في البقر. في البقر لا بقى انت في شركة تدوية كده هو وطبعا منها تحضير مين؟ مين يا الله يا كأنك بتقلي براته بست قلبة جامدة او او القوت اشتغل قوت صبارة لكن انا عايز بقى اعمل التحدي وادخل موضوع في نيترو دخلها فين؟ بيبقى براته على تبقى غالي جدا في ساعة هتلاقي البقر مثلا لو بقى الف ريال هتلاقي ده مثلا بعشرين الف ريال لانه تحدي فبيبقى بيجي من طريق غير مباشر هاخد البنزين هنا اعمله نيتريشن تحول الى ايه؟ نيتروبنزين نيتريشن الثانية دايلروبنزين اعمله ريدكشن يعني اختزال اشيل الاكسجين احط مكانه هيدروجين بقت امين خلاص واحنا خدنا قبل كده الامين فعلا مع نيتريك اسيد بتبقى دايزونيوم خدناه التفاعل ده قبل كده تبقى تحضير الفيلم بعد كده سخن مع ميه تتشال الدايزونيوم من الدايزونيوم مجموعه من تستبدل بسهوله سخنها مع ميه تحول الـ OH يبقى انا كده حطيت الـ OH والنيترو ميتا بالنسبه لبعض وده وضع غير ايه؟ طبيعي عشان كده المركب ده غالي جدا يعتبر مثلا اكثر من 10 اضعاف الدرجه يبقى هنا ممكن يجي لي سكيم كبير بنزين نيتريشن الحمد لله ايه؟ طبعا بنزين نيتريشن ونوع نيتريشن ثانيه ونوع امونيوم صفيت على الصفايت ونوع نيتروس اسيد ونوع ميه وتسخين ونوع كم خطوه بثلاث درجات كل واحده بنص واحد اوكي فهمتم هنا حتى بيقارن لك الاورسو نيتروفينوم ده يلو سوليد والميلتنج بوينت 45 الميتا والبارة كالابيس منهم علاقتهم بعض ايه؟ أرسو ده أرسو نيتروفينوم بارة نيتروفينوم ميتا نيتروفينوم علاقتهم بعض ايه؟ ايزمر ايه؟ قول يا بشتاعك ايزمر اي نوع من ايزمر انت راجل انت راجل متخصص في الستيريو كيمستري ايزمر ده لفظ عام اي نوع من ايزمر هو ده استراكشر ايزمر عشان كده مختلفين في ايه؟ في الخواص حتى في اللون مختلفين اوكي؟ ميلتنج بوينت في الأرسو كانت كام؟ 95 في البارة 97 الميتا 97 والبارة 114 اوكي؟ طبعا ممكن اعمل لهم ريدكشن الى الامينو فين زي ما عملنا هنا ريدكشن ريدكشن عن ايه؟ اختزال اشيل الاكسجين واحط مكانه بحلى عينك هناك شيلت الاكسجين حطيت ايه؟ هيدروجين اختزال اضافه هيدروجين طبعا ممكن نشيلهم ونحط مكانهم برومين احنا خدناها قبل كده بس اسمها كده برومين وانت برومين وانت خدناها تفاعل ده فممكن بدل ما احط برومين مباشرة هي المجموعة النيترو استبدلها بمجموعات ايه برومين انا حطها في العمل ايه اسمها الجيل الناتج كان لما اعمل تفاعل ده احصل على كام في المية نسبة كويسة جدا كده يعني بس انا بادئ بجرام يبقى احضر كام يطلع معايا كام 800 مللي جرام اوكي دي معناها كده يعني هذا اسمه ميتا نيترو كيلو ميتا نيترو طريقه غير اندايركت غير مباشره لكن الورس بره هتقول طريقه ايه؟ مباشره لان هنا عند الشورت المرور اللي هو اتش بتحب بتوجه ايه؟ ورس بره لكن انا عايز اعمل طريق غير مباشر فده هنا عشان اقول لك المركب ده غالي جدا جدا جدا لما تفاضل الورس والبره اوكي يا شباب طب انت مش مستعمل تفاعل المدالة معاك؟ ايوه بس الداتا كان بالمدالة لا بس بالمثال هو ده المدالة ده لا هي دي المدالة على فكرة دي ما هي ما انا استغليت اللي هي الدايزونيا بالمدالة بره المدالة موجودة موجودة في عينيك نشوف بقى التكريك اسيد ما ذكرناه قبل كده اهو حتى لو قلت الخالد ما مسحوش اهو التكريك اسيد اسمه ايه؟ تراي نيترو تراي نيترو احنا خدنا قبل كده TN TN T و TN B B خفيفة ايه خفيفة والنرى TN B وانا هو واحد بعد شوية نحضره ازاي؟ هناخد الفينول ادينازال اهي المجموعه دي خدناها قبل كده سلفونيل اورسو بار نيتريشن وبعدين الحاجه الاخيره استبدال سلفونيل بنيتر حضرنا الفكر كاس الترانيتروفين فاحنا قلنا لسه منها اسيد قلنا فيه كربوكسيل هنضيف بلاك ان الاسيد عالي جدا بسبب وجود ثلاث مجموعات نيتر مش حلو كلنا بيخلي الوش يطلع بسهوله جدا سموه اسيد اوعى تنسوها تمام طبعا اخذنا بكده السلفيت ممكن نستبدلها بسهوله بس لازال برضو يدينا فورين فور يعني ايه فقير ضعيف اليد قليل شويه خلاص فهنشوف طريقه ثانيه نحسن بيها اليد اللي احنا بنقول على مثلا كان قبل كده مثلا 80% ده ممكن على فكره يوصل 10% طبعا ضعيف جدا خساره على الشركه هيطلع بيك الكاس ده بس كميته ايه طيب يعني لو بدي مثلا 1 جرام ممكن تحضر لك مثلا 100 ملي جرام 1 من 10 جرام خساره تقريبا بيطلع 10% ده فنشوف ايه طريقه ثانيه نحضر البيت الكاس بنسبه عاليه اهو ده مين كلور بنزين والكلورين اصلا اكتيفيتنج بس ماين هي خدناها بكده هي دي اكتيفيتنج بس اورس بار دايركت فماين مشكله الواتش انها باورفول زي هنا الواتش مشكلتها ان ايه باورفول هو زو. هي اعلى حاجه سكريشن فبيخرب احيانا تبوظ التفاعل احنا عايزين حاجه ايه ماي هي الكلورين اعمل نيتريشن اوكي وبعدين استبدل الكلورين نفسه هيبقى نداله اهي بباي كربونيت طلع الكلورين ودخل الوش اعمل نيتريشن ثانيه احضر البيكر جاس بالنسبه عاليه كم تكون نسبه عاليه ده ما تديش عن 60-70% طبعا ده كله ممكن يجي لك كونفيشنز بباي عند الامتحان كلور بنزين وسهم ونار سهم ونار سهم ونار كم خطوة؟ أربعة ثلاثة ما هو واحد أول واحد أول واحد تجي على درجة ونص جاب مع بعض درجة بيكريك أسيد خلاص إحنا بيكريك أسيد أخذناه محتاجين فيه لأن أهم حاجة أسيد عالية تمام وصلت كام بيكي 0.71 أقل من واحد لازم نسبب ليه دي يا عبد الله ثلاثة عندي ظهور وتسعة الكترونات كنا حضروا طريقة ثانية اهي احنا خدنا المركب ده اسمه ترال نيترو كلور وبنزين احنا خدنا قبل كده عشان المركب خدنا المركب ده مين؟ كلور وبنزين كان بنزين لما طلع على السي ال وحط مكانها ويتش لا بصوره انت طلعناها بحاجتين وهلنا التسخين والتحرير تزيد ريال والناحيه الثانيه قلنا نحط له ايه مجموعه سحب الالكترونات لو تفتكر ثلاث طرق نضحك بيها على الكلورين يا اما سخنها عند 350 درجه مئويه وتجيبها لنا من الحمرا او بردها عند ماينس نزلتين وتبقى لنا ايه البيضة او احط لها الزمهرير او احط لها مجموعه سحب الالكترونات تسهل خروجها لا بعد انا بحط لها ثلاث مجموعات سحب الالكترونات يعني فبسهوله جدا جدا بقت فراجايل فراجايل يعني ايه هشه احط لها مين ميه تتشال تحط مكانها وش او احط لها امونيا امونيا تحط لها ميه فيعني بنقدر نحضر تراي نيتروفينول وتراي نيترو انيلين وده مهمين نضيف هنا تراي نيترو انيلين اي ان اي يا سلام عليك يا كيمي هذه اللي اخر شيء تراي نيترو انيلين ايه هذه ولا تراي نيترو انيلين هيبقى مين يا مكان كل انيلين ما معنى انيلين رد يا باشا يا عبد الله انيلين عباره عن ايه بنزين عليها امين يبقى مين فيهم تراي تي ان اي مين في الثلاثه دول دي ان اي اخي ودي ان بي ان دول مدرسه بي دي ان اهو ودي ان سي لو يبقى كده في الصفحه الماضيه بقى كل كام حاجه دي ان طبعا بس تبقى عارف كويس جدا كده الزفادي لا متفجر يا نذار. لو سمحت يا دكتور، المجموعة الساحب اللي نقدر نستبدل بها الكلور. أي. إيش هي المجموعة؟ دي ما تيدي. نايترو ها؟ ما تيدي. نايترو. وهنا حتى كم مجموعة؟ كم مجموعة؟ ثلاث مجموعات. عشان كده استبدال بسيط جدا. عشان لدرجة. بمين؟ شوية مية أو شوية. مية نحولها هي تي إن إيه. بخلنا كم تي ان؟ خمس. كم واحد يرسل؟ يا رام كده؟ عارف راح فيهم؟ عندنا سبحة دي ولا لا؟ والمشلقة عملتهاش طبعا. ايه؟ سويتها؟ سوي الريزونانس بالضبط وكامل حكونا لنا ده كامل الليفيتور نيجاتيفيتي والأسيدتي لا هذه واضحه يا دكتور، انا كنت اتكلم عن التفاعل هنا. الولد اللي خد المساحه ايوه بتاعت الشيت هو من واخد الجديده كمان كل شباب. طيب اي استفسار؟ تعبتم؟ كفايه كده النهارده؟ لا انا بصرف اللي عشان خدنا ان شاء الله المحاضره الجايه. بتحاولوا هل في هنا اكل تاكلوا فيها وكذا ولا؟ في سنه حاضرين. بعد العلوم في مجال هناك يعني. بنحاول ان شاء الله على حساب الجامعه ولا حساب مطلوب في مطعم جامع. أيوة طبعاً. صح. إحنا الجامعات كان عندنا 2 ريال. جامعة الملك سعود. كل 5 أصناف بريال. إن شاء الله. في صوت. ياسر. Yeah, yeah, that's